وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، مذكرا ومتذكرا بقول الله تعالى في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، ومذكرا بقول الله تعالى كذلك ومتذكرا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا، ولا ننسى الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لله ثم لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. هذا يسأل: هل الزواج العرفي حلال؟ نحب أن نسأل السائل عن مراده بالزواج العرفي. الزواج العرفي عندنا في مصر له صورتان: صورة منه جائزة وصورة منه لا تجوز. الصورة الجائزة أن يزوج الرجل الرجل، الرجل يزوج الرجل ابنته أو أخته أو موليته بموافقتها وصداق المسلى وموافقة الأطراف كلها والشهود، لكن لا يسجل هذا في عند المأذون. هذا بعض الناس يطلقون عليه زواج عرفي. هذه الصورة صحيحة، لكن زواج عرفي آخر غير صحيح: المرأة التي تزوج نفسها دون رجوع إلى وليها، هذا زواج عرفي. والنبي قال: لا نكاح إلا بولي. قلت في مشتل في الصوت. أسباب الوصول لمحبة الله تعالى، أسباب الوصول إلى محبة الله تعالى من أعظمها أن تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع رسول الله وقبله اتباع كتاب الله من أعظم أسباب نيل محبة الله عز وجل للعبد. ثمة أسباب أخرى كلها تندرج تحت المذكر، والله تعالى أعلى وأعلم. لو كتبت لولداي كل واحد منهما شقة، ولا أكتب لزوجتي لأن عندها شقة باسمها ساعدتها في الحصول عليها، هل أكون آثما؟ لا تكن آثما، ساعدتها في الوصول إليها، كيف ذلك؟ أما نفهم، والمرادك ظلم الزوجة بعد وفاتك أو مرادك ماذا؟ لا تفضلت، وضح سؤالك أكثر. هل يجوز التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك أن المتقدم يسكن لدى الغير؟ شقق الإسكان الاجتماعي فيها شروط ربوية، في العقود شروط ربوية. مرحبا بالشيخ عباس بن عبد الخالق حفظه الله تعالى. أفترض سؤالا إلى أن ترجع الأسئلة فإنها قد قطعت. يسأل السائل عن حديث رسول الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أقول: هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد. يسأل طالب العلم كيف يبدأ بكتاب الله. هل يجوز التحدث أثناء الصلاة؟ لا يجوز التحدث أثناء الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظك الله يا أبا عبد الرحمن، هل يجوز الاشتراك في أضحية بسبعين بنية؟ سبعين بنية أن يكون سبعين بنية أن يكون أضحية صبح أضحية لا بأس، أما سبع حقيقة عن البنت، لكن الولد له سبعان. هل أبي مات قبل جدي وبعد وفاة جدي الحق أنا وإخوتي في ميراث أبينا، لكم أعمام يا أمين، إذا كان لكم أعمام ليس لكم شيء، لكم أعمام يحجبونكم إلا إذا وصى الولد، إلا إذا وصى الجد، أما إذا لم يوصى الجد فليس لكم شيء. يقول أخاف لي كيف أتجنبه؟ اسأل الله أن يصرفه عنك، اسأل الله أن يرزقك الإخلاص. ومن الأحاديث التي وردت في هذا الصدد وفي سنده ضعف، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هل يجوز المرأة وضع الميك اب بعد الوضوء في بيتها وتصلي؟ نعم يجوز. المدير أخذ حق عامل، هل يجوز العامل أخذ حقه دون علمه، يشتري أغراض على حساب المدير؟ إذا كان هذا الحق لك 100% يا عبد الرحمن، ليس فيه أدنى شبهة ولا أدنى تأويل، كان اقتصادا طاهرا وليس لك حق فيه، وليس له حق فيه على الإطلاق، يجوز أن تنقض حقك. إذا كانت مسألة مختلف فيها فلا يجوز. والجواز لمسألة الظفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هند بنت عتبة تقول يا رسول الله إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وكذلك للعمومات كقول الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يقول هل يجوز أن أصلي وأنا جالس على الكرسي وفوق رجلي وسادة علي المصحف أقرأ منه، في إذا ركعت ونحيتها يعني وسادة مرتفعة إذا هل أنت من أصحاب الأذان أو ما شأنك يا أسامة؟ يعني إذا قسمنا المسألة، هل تجوز صلاة النافلة جالسا؟ نعم تجوز، لكن على النصف من أجر القائم إذا كنت تستطيع القيام. ولا تجوز صلاة الفريضة وأنت جالس، هذا الشق. الشق الآخر إن سألت هل تجوز صلاة النافلة من المصحف؟ تجوز. وكان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يا أمها من المصحف، قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هل المقصود مسح الرجلين أو غسلها؟ المقصود غسلها، قراءة المسد وأرجلكم ولم يقل وأرجلكم. هل في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يتوضؤون ولا يغسلون الأرجل، نادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. حكم من يترك أمه تموت في بيت أخته، لماذا كان هذا يا أحمد المهدي؟ هذا سؤال يوجه إليك. ومن ثم يأتي الجواب، يعمل سائق شركة ليلا أوقات كثير، شركة ليلا أوقات كثير ما فيش شغل فبنام، هل آثم؟ لا تأثم، لكن تكون معك الهاتف إذا اتصلوا بك أجبتهم. هل الصلاة جائزة ما بين المصلي والمصلي مثل هذه ضرورة يا محمد بن رشاد؟ هل يصلي التابعي يعتبر ألا في الأمام؟ إذا تأكدنا أن الإرسال أصح، أن الوصل في الإرسال يكون علة مدمرة للسنة. أجيب على هذا، صحة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يدخل عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة حديث ضعيف مع شهرته. قراءة المرأة القرآن على شيخ إذا وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد. وأظن أن الفتنة موجودة خاصة إذا كان شاب وشابا. قال لأن زوجته لا تريد خدمتها، طب هل قبلت أخته بخدمتها بنفس طيبة وزوجها قبل ذلك؟ إن كان قبل ذلك لكن زوجته شديرة لا تريد خدمتها فلا بأس بمثل ذلك. هل يعتبر رهن الأرض ربا؟ رهن الأرض لا يعتبر ربا إلا إذا استغل صاحب المال الأرض فتكون حينئذ قروض أو جرت نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. هناك عدة كتب في ضبط أسماء الرجال لفضيلة الشيخ إبراهيم حفظك الله، رشح لك منها غدا بعد الاستقراء عددا إن شاء الله. هل تم تحديد ميعاد سورة النساء؟ إذا تيسرت الأمور وفتحت الأبواب بمشيئة الله سنعقد هذا الامتحان. حديث عشر من الفطرة معلول، قاله الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. هل الصلاة جهرا مقبولة؟ الصلاة جهرا صحيحة، القبول أمره إلى الله. ما التعليق على نفش قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز للقتل وحرقه؟ ما أعلم شيئا عن هذا ولا أعلم له أي إسناد. هل يجوز طلب شفاء؟ هل يجوز طلب شفاء الرسول في الدنيا لرفع البلاء؟ طلب وضح السؤال. لا تدعو غير الله، والشافع لا يشفع إلا بإذن الله كما لا أخفى عليك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ وكذلك لا يشفع إلا في من ارتضاه الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الوقت يوم معي في درس قبل هذا، وأنا أجتهد إن شاء الله نسدد ونقرر ونفعل درسا بإذن الله في الفتاوى آخر يناسبك. أرسل لنا الوقت الذي تريدينه أنت والأخوة إضافة إلى هذا الوقت إن شاء الله تعالى. يقول قبر عمر بن عبد العزيز نبشا والشيعة في هذه الأيام. عمر بن عبد العزيز مات من ما يقارب 1000 سنة، فأصبح رميما لا يستطيعون استقرار نظامه ولا شيء. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ومن ذا الذي أدراهم أنه قبر عمر بن عبد العزيز؟ لكن إن كانوا يريدون إهانة أهل الإسلام وأهل الفضل من أهل الإسلام فعليهم من الله ما يستحقونه. ولن يدار عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بما يفعل. الآن عمر بن عبد العزيز مات من 1000 سنة ليس لجسده أي أثر، لكنها محاولة إهانة لأهل السنة أو تعبير عن بغضهم للصالحين من أهل السنة. هل يجوز لابن أن يصلي بي على العلم لا يتجاوز عمره 10 سنوات إذا كان متقنا للصلاة؟ حكم من يكتم مرض القرون، يكتم لكن لا يضر أحدا، أما إذا تعمد الإضرار بشخص يأثم. أخرج عفوا أحد الناس اقترض قرضا فتح السوبر ماركت، هل يجوز العمل معه في السوبر ماركت؟ يجوز العمل وإثمه على نفسه إن شاء الله. يا عبد الرحمن سنرتب الأمور، لكنها ضغوط هذه الأيام إن شاء الله. انشغلنا بالأخبار والبلاء وقصرنا في الطاعات. صدقت يا أم عمار، علينا بالجوء إلى الله وعلينا بالعمل الصالح، لعل الله أن يكشف عنا ما نحن فيه عن المسلمين. هل تجوز صلاة الفرض جالسة في حالة عدم قدرة على الوقوف؟ لعدم القدرة على الوقوف، هل تجوز صلاة الفرض جالسة في حالة عدم قدرة على الوقوف؟ لعدم القدرة على الوقوف ما تجوز، لا، ولكن أجر كاملا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. لا في الحديث علة، لكن جزء المرض له عدة شواهد. المرأة لا تستطيع المحافظة على الوضوء مديح بطن المنحل إذا كان عندها سلس الريح، يعني انفلات ريح مستمر، فتتوضأ وتصلي ولا تبالي. وأنصح أن تعالج، هناك الآن علاج لامتصاص الريح. الشافعي الله، إذا لبست النقاب وأنا 11 سنة هل أجر؟ إن شاء الله تؤجرين بإذن الله. وفقك الله يا حمدي. هل صحيح قول بعد الصبح والمغرب اللهم أجرنا من النار سبعا؟ في سنده ضعف، هناك زيادتان ضعيفتان في الحديث، بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشرا، زيادتان هما اللهم أجرنا من النار سبعا، والزيادة الأخرى قبل أن يثني رجليه، كلتاهما ضعيفة. أي كتب تنصح للقراءة؟ الكتب التي تضمنت كتاب الله سبحانه وتضمنت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. ترك أمه لأن زوجته ترفض خدمة أمه على فراش الموت. أجرناك يا أحمد، كانت أختك نفسها طيبة وزوجها موافق، فالحمد لله، لكن زوجتك ليست بطيبة. الفرق بين أهل البيت والبيت واحد، صحة الحديث وما تحديد وقت برهة من برهين. سأعود بمكة عايز فوقت أن أنت الناس برهة من دهرين ثم يعود آخر، لا يصح. أخرج زكاة الفطر لحما، كم كيلو أخرجها؟ على العموم إذا كان الوقت انتهى وفعل عبادة جهلا أجزأت عنه، لكن إذا كان الوقت باقيا يخرج رزا، وإن أضاف إلى الرز لا زيادة على الرز لا بأس. حكم مس المصحف على غير وضوء، الجمهور عفوا من أهل العلم من يمنع ذلك لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا وذاك متعقدان، فالأول حمل فريق من أهل العلم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون على الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر حديث ضعيف مرسل، حديث لا تجعلوا آخر زادكم ماء لا يصح. هل صلاة التسبيح عليها دليل؟ هناك دليل لكن في سند ضعف. حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ثابت. حبك الله يا طارق، هل يصح الوضوء في حمام المنزل المشترك مع المرحاض إذا كان الماء المكان الوضوء بعيدا عن النجاسات؟ أعطاني صديق لي مبلغا مهم، مهم أن نمل الشراسة، فبعد مدة توفي له أبناء، فخفت أن أموت دون السداد فاقترضت المال من البنك. أعطاني صديق لي مبلغ من المال، مبلغ مهم أن نمل الشراسة، فبعد مدة مات وله أبناء، خفت أن أموت دون السداد. تأثم لأنك اقترضت بالربا، كان بالإمكان أن توصي. هل تلقى امرأة ثلاث تطليقات متفرقات ومات على ذلك، هل تبقى زوجته في الجنة؟ إن الله أعلم، حتى لو لم يطلقها تبقى ولا تبقى الله أعلم. نعم لنا كتاب أحمد بن فتحي يشمل الحديث الصحيحة أو جمع الصحيح مسند من أذكار اليوم والليلة، أحدهم يشعر بالتقصير تجاه والديه فهو فظ لكن قلبه لين، ويبغض الغلظة ويسترضي والديه دائما، أحدهم يشعر دائما بالتقصير تجاه والديه، فرفض لكن قلبه لين، ويبغض الغلظة ويسترضي والديه دائما، سيستمر على الاسترضاء ويجاهد نفسه لتقويم أخلاقه. أدلة تحريم اقتناء الكلاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو حراسة أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. بارك الله فيك يا عبد الله بن عبد الرحمن حبيبك الله، حبك الله محمد المسلم. نصيحة لمن يتكاسل عن الصلاة، نصيحة لمن يتكاسل عن الصلاة، اذكر قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اذكر قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وكذا حديثه صلوات الله وتسليماته عليه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر عندما حصل الخبر. قل أنا بحب النقاب بس أنا مش ملتزمة، هل لبسي له حرام؟ كيف حرام؟ يعني مش فاهم، يا أماني البس النقاب استقيمي، يا أماني لا تفرقي بين أمر الله، اتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أمي دائما لا ترضى عني لوني أكثر واحدة وردية لكنها لا تتراضى ومحسساني بالذنب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعلي ما يرضي الله. حكم الصلاة والصوم لامرأة جلت بعد شهر ونص من الحمل وحكم الجماع في هذه الحالة، لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن يخشى الزوج ما دامت الدم ينزل، لا بد من الانتظار حتى ينقطع الدم. بدعة مقدم الشقة لها، وقدمت أيضا مفردات مرتبية لكي تحصل عليها، لأن مفردات مرتبك ليس لها قيمة إلا إذا كنت ستضمن. لكن السؤال كم مقدم الشقة، كم يوازي، لكن شيئا يعني أيضا يملأ العين كما يقولون لا بأس. كيف حذف هذا أو الإبلاغ عنه؟ شخص نذر صيام كل اثنين ثم حصل له عذر يمنعه من الصيام ثم بعد فترة زال العذر، هل يقضي ما فاته من النذر يعني أيام الاثنين الماضية؟ لا بأس، نذر صيام كل اثنين ثم حصل له عذر يمنعه من الصيام ثم زال العذر يقضي ما فاته. متى لا تقبل الصلاة؟ أسباب كثيرة لعدم قبول الصلاة، تصلي مرئيا لا تصلي لله، وما من عام أن تقبل منهم نفقة إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يكون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. يجوز أن أقول لأحد العلماء في بلدي أبي أما أن هذا يدخل في حديث النهي عن من نسب نفسه لغير أبي، ليس هكذا، من بالمقاصد والنية كما تقول لشخص يا عمي، وليس بعمك يا أخي لأبيك، فامتلك شقة على أعطيها هدية لابني يتزوج فيها مع العلم أن لي بنتان، هل يجوز مع العلم أنهن متزوجات؟ لا، لا تظلم البنات. السفر رزقة الجمعة، نعم ليس على المسافر جمعة. حكم إسبال الثياب إذا كان إسبال الثوب كبرا، إذا كان إسبال الثوب كبرا فالرسوم فهو كبيرا من الكبائر، وإذا كان يعني إذا كان كبرا أو اغتيالا فهو كبيرا من الكبائر، إذا لم يكن كبرا ولا اغتيالا فهو دون الكبيرة، قد يكون معصية وقد يكون إذا كان العلة ليس بمعصية. وكان ابن مسعود يطيل الثوب ويقول إني أحمش، هل ينفع أن ضمن طلاب العلم؟ لا يمنعك أحد أن تكون طالب للعلم. زوجي يمنعني من زيارة والدي منذ 4 سنوات إلى الآن، هل هو ظالم؟ زوجي يمنعني من زيارة والدي منذ 4 سنوات، إذا لم يكن هناك سبب فهو ظالم، لأن الأرحام يجب أن توصل، الأرحام يجب أن توصل، والزوج ليس بإله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الله قال في كتابه الكريم بل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. امرأة خلصت الحيض ولم تغتسل فاغتسلت في اليوم الثاني، هل الصوم مقبول؟ هو آثمة لأنها تأخرت وأفطرت يوما كان يجب عليها أن تصلي أن تصومه، فتأثر بهذا التكاسل وأن طالت مدة العذر. مش فاهم من طلب يعني سؤالك رجع إلى ماذا الله المرأة بعد شهر ونصف كانت حامل، طالما الدم مستمر نزوله بمواصفات دم الحيض تمتنع، أما إذا وصل إلى حد الاستحاضة فحينئذ إذا وصل إلى حد الاستحاضة تغتسل وتصلي. حبك الله يا عبد الرحمن، قدم القهوة، بارك الله فيك. كيف كانت أوقات الصلاة في عهد الصحابة؟ أوقات الصلاة في عهد الصحابة، عهد رسول الله يعني، في عهد الصحابة يعني عهد رسول الله. الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الظهر عندما يقوم قائم الظهر لما تتوسط الشمس، السماء تنحرف شيئا قليلا عن منتصف السماء تجاه الغروب، العصر إذا صار ظل كل شيء مثله مضاف إليه ظل الزوال، ظل الزوال، المغرب إذا غاب قرص الشمس، عفوا نعم، المغرب إذا غاب قرص الشمس، العشاء إذا سقط الشفق الأحمر وهي الحمرة التي في السماء في اتجاه غروب الشمس. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يبيت رجل وحده؟ ورد ذلك في حديث رواه معلول، الحديث ورد من حديث ابن عمر بلفظين، الذي الأول والذي عليه أكثر الرواة: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سافر رجل بليل وحده. هذا الذي عليه أكثر الرواة. وروي بلفظ آخر أن النبي نهى عن الوحدة، ثم فسرت الوحدة وظن أنها من بعض الرواة أن يسافر رجل وحده أو يبيت رجل وحده، فهذا لفظ معلول بهذا اللفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الطليعة رجلا وحده، من يأتيني بخبر القوم ذهب الزبير وأتى بخبر القوم. أيضا في هذا الصلاة كان النبي يبيت وحده، الرسول اعتزل نساءه شهرا كاملا يبيت وحده، وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم اعتزل قومه زمنا لكن ليس بصريح. مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، الرسول في غار حراء وحده عليه الصلاة والسلام. قتل النمل إذا كان مضر ولا بأس، هل يجوز أن ينقض على المخدة؟ يكره ذلك، حلفت من غير ما ينطق به لسانه، حلفت كثير من غير ما ينطق به لسانه، لا يعد حلفا، بيض الله وجهك يا أحلى. ابدأ بكتاب الله يا يحيى، استحباب تأخير العشاء لا بأس، لكن لا تفوت الجماعة ولا تتجاوز منتصف الليل، وإن كان وقت العشاء وقت الجواز، لكان وقت الجواز يمتد إلى الفجر. الحديث ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. كيفية صلاة الجالس على المتيسر له، بالإضافة للناسقة لا بأس، لكن ساعة الوضوء عليها. حكم الأرض، أجبنا هذا السؤال يا حسن نراه، هل النذر مستحب أم لا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا إنما يستخرج به من البخيل. لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر، ليس بحديث، وهو تأخير قضاء رمضان لشعبان، لا بأس بذلك، هل يصح الصيام سنن الصيام من غير إتمام رمضان؟ يصح، لكن الأولى إتمام رمضان. قرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هل يجوز الدعاء بأن إذا توفاني الله يتوفى أولادي معي؟ يا أخي ارحم الله يرحم من تريد أن تموتهم، تدعو أن الله يقبضك ويقبض أولادك معك، لماذا بس هذا؟ يستغفرون لك من بعدك، ولد صالح يدعو له. هل يجوز الأب بتقسيم التركة وهو حي ويعطي الولد أكثر من البنت بكثير وتحسب هبة منه؟ أما تقسيم التركة ستكون في صورة الهبات، ويبقى الخلاف وأن يسوى في الهبات، أم يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين؟ أجنح إلى رأي الإمام أحمد وغيره الذين قالوا إذا كانت الهبات كبيرة تقوم مقام الميراث فيذكر مثل حظ الأنثيين. أما الهبات الصغيرة في الدنيا وأنت تعطي الولد 100 جنيه تعطي البنت 100 جنيه، هذا الذي يسوغ. هل يجوز أن أبعد عن أمي سبب لي أذية كثيرة؟ أن أترك خيوطي الوصل، سدد وقارب. نعم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. لكن أقول لك ابتداء لا تنذر، تعمل بدون نذر، تعمل الصالحات دون أن تنذر، لأن النذر ألزمت نفسك، ألزمت نفسك. والنبي كما قال كما سمعت، الرسول قال كما سمعت، نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. أحب أن أراوغ هذا الصدد إلى أن الشخص أدين نفسه بشيء من الخير. الله ما ألزمك، فأنت تلزم نفسك وتعجز عن الوفاء. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. يعني مثلا تأتي فتاة نصرانية مثلا تقول أنا سأترهب، ما كتب الله عليها أن تترهب، ما كتب الله عليها أن تترهب. أدخل خلاص، أدخل صومعة أترهب، وبعد مدة تجدها تجنح تقابل رجلا وتفعل المحرم وتفعل وتفعل وتفعل. الله ما فرض عليك أن تترهب، أنت ألزمت نفسك بالترهب بزعمك ابتغاء مرضات الله، لكن أنت ما رعيتها حق رعايتها. فلو لم تترهبي كان أفضل لك، لا تترهبي وتفعل المحرم. فإذا نذرت نذرا أنت يا مسلم، طبعا ليس في ديننا الترهب بالطريقة التي تفعل من انقطاع التم إلى بعد وترك الدنيا برمتها، ولكن النبي نهى عن النذر. لكن إذا نذرت نذر بر عليك الوفاء به، لكن الأصل لا يستحب لك أن تبدأ النذر. أما عمر تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ونحن نقولها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما رأيك في برنامج غيث؟ رجل يغطي رأسه ويصبر الفقراء ويعطيه. طيب أنت جرحت الفقراء الآن، أنت جرحت الفقراء الآن، صورت الرجل المحتاج، صورت وفضحت على الفضائيات وجيرانه يشمتون به وصورته تفضح في الناس كلهم، ويعير أولاده من بعده بذلك. إذا سددت جزءا من دين طريقتي من مال زكاتي دون علم، هل هذا صحيح؟ لا لا، أعطيه المال هو يزكي، أعطيه المال هو يزكي. هل تجاوزت في الدعاء إذا قلت اللهم لا ترجعني في أولادي في الدنيا والآخرة؟ لم تتجاوز الدعاء بالصلاحين في الدنيا والآخرة، أو عدم نزول مصائب بهم وأنت على قيد الحياة، وعدم تعذيبهم في الآخرة؟ هل من الوضوء المسح على الرقبة لم يرد في أي حديث أن النبي مسح على رقبته، هل يجوز الأكل على جنابة؟ نعم يجوز، وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيأكل أحدنا وجنب؟ قال: إذا توضأ، لكنه لا يصح، لكنه لا يصح. الثابت: أينام أحدنا وجنب؟ قال: نعم إذا توضأ. تقول رحمة الله بنت عبد الرحمن: الحديث من جاء إذا جاءكم من ترضون دين وخلقه فزوجوه حديث صحيح؟ لا، ضعيف يا عبد الرحمن، ضعيف الحديث، ضعيف ومعلول ومعارض بكل أبواب الكفاءات، إلى حديث الوالدة في الكفاءات. بل وقد جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس وهو مبشر بالجنة في حديث مستقل غير حديث العشرة، وهي زوجة، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، كان دميما رضي الله تعالى عنه. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا خمس. زوجتي تزوجتها بالنقاب والآن تريد نزعة، هل أطلقها أم ماذا أصنع؟ سدد وقارب، انصح وذكر، ذكر كثيرا. أنت تنظر إلى المفاسد والمصالح بصورة أوسع. حكم عدم الإنجاب بسبب ضيق الرزق، حكم عدم الإنجاب بسبب ضيق الرزق، هذا ظن سيء بالله يا أخ محمد سعد. هل يصح أن أسافر سفرا مخصوصا لزيارة قبور الصحابة أو آل البيت؟ لم يرد أن السلف كانوا يصنعون ذلك، ولا أستدل في هذا المقام بالحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المستثنى منه هو المساجد، لا تشد الرحال إلى مسجد اعتقادا في فضل الصلاة فيه إلا إلى ثلاثة مساجد. أما استدلالي بأن الصحابة لم يرد عنهم شد الرحال لزيارة قبور، إذا كان في مسألة اختلاف بين العلماء أخذ بأي رأي، خذ بالرأي الذي دل عليه الدليل. حكم العربون: إذا تخلى المشتري عن البضاعة، إذا تخلى المشتري عن البضاعة، إذا كان قد أحدث ضررا لك أن تأخذ من العربون قدر الضرر. فمثلا هناك سلع طماطم، مثلا جاء عقد معك عقدا على شراء الطماطم، عقدا على شراء الطماطم، فأنت حجزت له الطماطم وقال سيأتي بعد غد، وبعد غد جاء ولم يأتي، والطماطم ربما التلف، فتلف قدر منها، تأخذ منه من العربون قدر الضرر الذي لحق بك. تعبت من الندم على قرار اتخذته في حياتي. لا توسوسي، هذا قدر الله يا أخت رحيل، قدر الله سبحانه. رجل له عند رجل دين وجاء معه السداد، والمدين ليس معه مال للسداد، فعرض عليه الدائن أن يعطيه ذهبا ليبيعه ويسدد له ويبقى الدين له عنده ذهبا، هذا ربا، يعطي ذهبا ليبيعه ويسدد له ويبقى الدين له عنده، أظن أنها حيلة فيها ضرر فيها مكر. فقلت: فجوة بعدم جواز صلاة الجماعة بين المصلين وبين المصلين مسافة، إنما الكتف بالكتف، ثم علمت بجوازه. صلح الفتوى، صلح النقل، قلت أنا كنت عملت كذا كالذي نقلته لنا الآن. نعم، كان الحجاج بن يوسف الثقفي على ما تواتر من النقل عنه كان ظالما مبيرا. ما حكم البسملة في سورة الفاتحة؟ الأمر فيها واسع، القولان قويان جدا، قول من قال بالبسملة وقول من قال بالبسملة وقول من قال بالإصرار بها وقول من قال بعدم قراءتها، وكل قول عليه أدلة. إن سألت عن الدليل على البسملة وإثباتها وأنها آية من الفاتحة ورأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه، فدليله أن الله قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. والذين قالوا إنها ليست بآية تدلوا بأن النبي كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يستدلوا بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وهناك استدلال كثيرة وأخذ ورد، وقد بينا ذلك من قبل. إذا تاب الله عن عبدي كيف يسأل عن عمري فيما أفناه؟ الحديث الذي فيه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، الحديث إلى آخره ضعيف الإسناد. هل الصدقة تقي ميتة السوء؟ الصدقة تقي ميتة السوء؟ أقول له ذلك، كيف أتخلص من الخوف من المستقبل؟ كيف أتخلص من الخوف من المستقبل؟ ثق في الله، اعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. لبس المرأة العدسات الملونة للتزين للزوج، هذا شيء جائز لا بأس بذلك. طريقها مديون لأمها، هل أسدد ذلك الدين؟ لا يجوز. توضحت كمان المشكلة أكبر منك المنتفعة، يعني تريد أن تخرج زكاة مالك لأمك سدادا للدين عن طريقك. ساحة حديث المؤمن يموت بعرق الجبين ثابت. الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز لما يعتريه من الغرر والجهالة. أصابه ظلم من إخوتها فاعتزلتهم ولا تتعامل معهم إلا في حدود الضرورة وإلقاء السلام. هل هي قاطعة للرحم؟ أصابه ظلم من إخوتها فاعتزلتهم ولا تتعامل معهم إلا في حدود الضرورة وإلقاء السلام. متي ثبتك الله تعالى وأنت معذورة إن شاء الله إذا صبرت على أذاهم. وكان الحديث الذي ذكر مرارا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون أعطها النعون أعفوا ويسيئون أحلم عليهم ويجهلون علي، قال لن يزال معك من الله خير عليهم ما دمت على ذلك، يعني ستعان عليهم من الله ما دمت على ذلك. حديث النبي عليه السلام لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. سنده صح مرفوعا ولو وقد روي موقوفا على معقل ابن يسار، يعني مر عن معقل موقوفا ومر عن معقل مرفوعا، والسندان صحيحان، وإن كانت رواية الوقف أقوى والله أعلم. ما حكم الظهار ما لكن حكم الصحابة أيضا، ما حكم الظهار مع أن صاحب الظهار لم يكن يعلم أن له حكم غير حكم الطلاق؟ عليه كفارة ظهار، قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي كفارته كفارة ظهار، وهي تلك المذكورة في قول الله تعالى الذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس الحديث. حكم كشف أسفل القدمين للنساء في الصلاة، الصلاة تصح مع الكراهة ونفعنا الله بك وجمعنا في الفردوس. استفسار عن تعليق صورة لزوج الميت لا يجوز يا أختي إيمان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل ملائكة بيتا في كلب ولا صورة. ولا نظن أبدا أن زوجتي خير من رسول الله، مع ذلك لم يصور رسول الله ولم يحتفظ بصورته. هل يجوز لشخص أن يتبع شخصا بعينه نحسبه على علم ذي في فتوى مع العلم أنه ليس بطالب علم؟ يعني في الغالب يحرص على أن يكون أن تكون الفتوى مدعومة بالدليل، إذا كان من منهج هذا الذي تسأل عنه الفتوى بالدليل والدليل الصحيح لا بأس لمثل ذلك. لبي إبن في الصحراء وأجلس عندها أياما ثم هل آثم لعدم حضور الصلاة في المسجد لعلم أننا نصلي جماعة في الصحراء؟ لا تأثم إن شاء الله أنت صاحب عمل وضرورة في الصحراء. هل الفرح بعمل طاعة يعد نفاقا؟ لا، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. في الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. إن ذكرت الله بأذكار الصباح والمساء وسرحت وإذا بي في آخرها هل أعيد؟ لا يلزم الإعادة. هل مرور المرأة أمام المصلي تفسد الصلاة؟ لا. قال جمهور العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة إنما القطع قطع الخشوع. إزالة الشعر الذي بين الحاجبين داخلة في النمش، ما حكم دعوات دعوة النصرانية لابن المسلم عليه أو له؟ مش فاهم. هل الرقبة عورة؟ رقبة المرأة ولا رقبة الرجل؟ مش فاهم. المرأة عورة ولا تستر نفسها؟ هل نرون المرأة أمام المصلي عفوا؟ هل الدين إذا أصبح ذهبا بدلا من المال هل هذا ربا؟ ما دخلنا في هذه الطريقة؟ لا، يجوز أن أقترض الذهب وأرد الذهب، ويجوز أن أقترض المال وأرده مال، لا فيها مشكلة في كده. لكن أنت يعني أظن في حيلة في كلام السائل. هل يجوز أخذ الكهرباء والماء من المسجد بحكم أني إمام أسكن داخل حرم المسجد؟ إذا كان مسموح لك لا بأس، لكن أظن ليس مسموح لأنه لن يعطونا كل مسجد شريحة مثلا بألف جنيه في الشهر، ورفعت الوزارة العدادات فلا تستغل المسجد لنفسك، وإلا ستأتي بتكييفات وستأتي بأجهزة تستنزف حق المسجد. لا، ادفع ثمن الكهرباء. حبك الله يا شيخ. حكم الصلاة خلف أخوات زوجي من الذكور هل حرام أم حلال؟ يعني تصلي خلف أخو زوجي بمفردك ولا مع؟ الصلاة جائزة، الصلاة جائزة، لكن لا يخلون رجل بامرأة في النفل فهم الشيطان. هل يجوز صلاتك خلف رجل أجنبي؟ هل يجوز أن تخرج زكاة المال للمستشفيات؟ لا، المستشفيات صدقات ليست زكوات. هل التفريض بأمرك بيدك يرتبط بالنجس فقط أن يطول؟ على حسب النهج، ممكن يقول الأمر بيدك لمدة أسبوع. هل سيحاسبنا الله على المعاصي التي قبل التوبة؟ الأمر لله يفعل ما يشاء. حبك الله يا بدر. هل أريد أذكار الصباح والمساء إن صرحت؟ لا. تورط في قرض من البنك وتورط وندمت وتبت إلى الله منتظم في سداد العدم قدرتي على السداد دفعة واحدة، ما دمت اعترفت بالذنب وطلبت العفو وعزمت على عدم العودة فهذه التوبة النصوح. والله قال هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أعيد ما ذكره العلماء في التوبة النصوح. أولا أقوال علماء في توبة النصوح، أولا تستغفر الله، تعترف بالذنب، تعترف بالذنب، رب إني ظلمت نفسي، تطلب المغفرة من الله، تعزم على ألا تعود إلى المعصية. لا أقول لا تعود إليه، إنما تعزم على عدم العود إليه، فتزل قدمك وتعود. رابعا، إن كانت المظلمة متعلقة بشخص ترد له مظلمته. أسرقت وقلت يا رب أنا سرقت أستغفرك ولن أسرق مرة ثانية، فلازم ترد المسروق منه حقه. حكم الأساس القهرية وأسبابها والتخلص منها. أما المرض، ارق نفسك بالمعوذتين مع قوله الله أحد، ارق نفسك بالمعوذتين مع قوله الله أحد وسلنا الشفاء. لو سمحت من ظلمني سيحاسب يوم القيامة. الله أكرم، عفى العبد عن من ظلمه، الله كريم. النبي قال من كانت له من كانت أخي عنده مظلمة فليتحلل منه. امتثلت أمر الرسول وتحللت عفى عني، الله أكرم. هل الحول 10 أشهر ونص ليس عام كما قال عبد السلام؟ كلام غلط طبعا. من قال كذا؟ هذا الكلام الغريب، كلام غير صحيح. من نادي منين أتى ب10 أشهر ونص؟ هذا غريب أمور هؤلاء الناس. الأسئلة الغريبة هذه إن صدرت من أي شخص كان لابد من التحفظ عليها أيها الإخوة، ولا تتناقض. بالأمس القريب واحد يقول جبل أحد صحابة، الثاني يقول الحول 10 أشهر ونصف. ما بال هذه الأقوال؟ هل يجوز تسديد فاتورة الكهرباء والماء بالفوائد الربوية؟ لا يجوز، لأن عادت عليك الفائدة. تبييت النية للصيام 6 من شوال هل يجب؟ لا يجب. النبي عليه السلام كان يسمح يقول عموما هل عندكم طعام؟ قالوا لا، قال إني إذا صائم أشعر بتقصير يكاد يمرضني. هم مقصرون يا أخي السلام. والله قال في شأن الإنسان كلا لما يقضي ما أمره. مهما صنعت أيها الإنسان لن تقضي ما كلفك الله به. نعم، فوائد البنك حرام يا أخواني. هل يجوز ذبح بقرة قبل العيد وخروف يوم العيد؟ بقرة قبل العيد وخروف يوم العيد. أما البقرة قبل العيد ليست أضحية، لأن النبي عليه الصلاة لما أتاه بعض الصحابة وقال ذبحت قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم ليست من النسك في شيء. الأضحية من شروطها تكون بعد الصلاة، فصلي لربك وانحر. يا محمد بن رشاد ما فهم سؤالك. أنا ما فهم سؤالك. سؤالك في شيء خفي يا محمد بن رشاد. واحد مدين لك، اصبر عليه. محسن اصبر عليه، تقول أعطيه ذهبا وقل له بيع الذهب وهات لي الفلوس. لا، في علة من العلل، تقول الذهب راكب لا تضر به، بارك الله فيك. أبو الواتب الوحيد جزء من المعاش مع عدم حاجة الإبن لذلك، لا بأس. رميت الجمرات قبل الظهر ب5 دقائق، وأنا برمي العقبة الوسطى الظهر أذن. نعم، صنيعك صحيح يا أستاذ. رمي الجمار يبدأ بعد الزوال، والزوال قبل الظهر بنحو من 10 دقائق. حكم عقد الزواج بالإجبار، إجبار من يا سيدي هذا؟ إجبار من يعني؟ إجبار الفتاة لا تنكح البكر حتى تستأذن. الباب أن خنساء بنت خدام أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني بابن عم لي وأنا كارهة، فرد النبي نكاحها. قالت يا رسول الله قد أجلت ما صنع أبي، ولكن ليعلم الآباء أن ليس ليعلم النساء أن ليس لبابنا الأمر شيء، وإلا بعلة لكن له شواهد تشهد لمعناه. الصوم باطل يا ناصر. بطل شرب الماء واقفا جائز، شرب النبي عدة مرات وهو قائم. وعلي رضي الله تعالى عنه توضأ في رحبة الكوفة ثم شرب قائما وقال: هناك أناس يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وشرب النبي وما عرف قائما على ناقته، فأذكر عذرا بشيء وهو حديث أن النبي زجر عن الصوم قائما بعلة، وإن كان كثيرون لم يتفطنوا لها، هو أن الحديث مروي من طريق قتادة عن أنس، والصواب بعد جمع الطرق أنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري. وأبو عيسى هذا رجل مجهول، والأحاديث التي وردت في النهي عن الشرب قائما بها علل، وإن كان بعضها في صحيح مسلم، هذا من طريق عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف. صح سؤال مالك للشافعي عن صلاة الطول والعرض، لا أعلم شيئا عن ذلك. أكثر هذه الآثار يا إخوة لا تثبت. حديث أخفر الخطبة وأعلم النكاح لا يصح، بل إعلان الخطبة أيضا مطلب حتى يعلم فلان خطب فلانا فليتقدم لها. ليس هناك إلزام بإعلان الخطبة ولا بإخفاءها. كفارة الزرار، قال الله تعالى: الذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، من لم يجد فإطعام 60 مسكينا. نعم، من كتب الحمد لله في الفقه والتفسير. بارك الله فيك يا لحم الحياة، وأنا أدري ما لحم الحياة، ألا توافقين أن اختيار اسم أفضل من هذا يكون أفضل عند الله وأقرب للثواب؟ هل نحاسب على ما في صدورنا؟ في ذلك تفسير. إذا كان الذي في الصدر خواطر تمر وتنتهي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. كانت خواطر تمر بالقلب، فكر في شيء وحش، فكر في شيء حرام، لكن زال التفكير لا يحاسب عليه. لكن إذا عقدت العزم بقلبك على شر تأثم لعقد العزم على ذلك، لأن الله قال: ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم. محمد بن رشاد، ما نتهمك أنت، الحمد لله أسئلتك أسئلة رجل عاقل يوميا، بس بعد اليوم فلتت المسألة، ما أعرفش إيه الموضوع اليوم. يعني رجل مدين لك أو لابن خالتك، إيه ابن خالتك يعطيه الذهب، قل به الذهب ورد إلي يديه، أنت على أي أساس؟ هل أعطيته الذهب بثمن أعلى أو ما؟ سؤال غريب شوي يعني، فمش فاهمين ما المراد. فقال هذا السؤال وسل بطريقة أخرى. حديثنا عن طلق ربان ثابت، تسأل عن شرحه وعن صحته. شرحه معروف، الرجل البدوي ذاهب بالعجلة والجاموسة يبيعها في السوق، قبل السوق واحد اصطاد يأخذه عند دخوله السوق قبل أن يدخل، يقول بكم ويشتري ويساوم قبل أن يصل إلى السوق، ويكون أظن يكون أعرف بالسوق من التاجر. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسون أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أنتم على خير وفي خير ما دمتم تعتصمون بالله. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاثبتوا على هذا الدين القيم وادعوا الناس إليه، ادعوا الناس إلى هذا الدين القيم، ولن يتركم الله أعمالكم، لن يتركم الله أعمالكم. انبذوا هذه الاصطلاحات التي ظهرت: الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. انبذوها وأعلنوا عن إسلامكم وأنكم تحبون ربكم وكتابه وسنة نبيه، تريدون التحاكم إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات وفقهم الله بكل خير، وأشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.